العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون، تكلمنا فيما مضى في حديث الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتكلمنا في الذكر والمحبة، أما اليوم سوف نتكلم في الجزء الأوسط وهو الشكر. وشكر الله سبحانه وتعالى عبادة أمر الله بها، قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أمرنا بذكره أمرنا بشكره سبحانه وتعالى، وهو من أعظم وأجل العبادات. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم تعبدون الله فاشكروه، لأنه لا يشكر الله إلا من يعبده، فالله جل وعلا هو المعبود بحق، فينبغي على العبد أن يشكر المعبود بحق. وأثنى سبحانه وتعالى على من شكر، وخص بعض أوليائه بهذه الصفة العظيمة، منهم إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، وكذلك نوح عليه السلام، وهم من أولي العزم من الرسل. فقال عن نوح: إنه كان عبدا شكورا، وصفه بأشرف الأوصاف: العبودية والشكر. فإن العبودية شرف للعبد، العبودية لله شرف، لذلك شرف الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات، في مقام الإسراء، عندما أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء السابعة، امتن الله عليه بهذا الشرف. قال: سبحان الذي أسرى بعبده. فكون عبد فهو شرف. وكذلك في مقام العبادة والدعاء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وكذلك في مقام التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذا شرف لك أيها العبد أن تكون عبدا لله. ومما زادني شرفا وفخرا: وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. لا يعدله شرف تعبد لله عز وجل على الوجه الصحيح، على الوجه الذي شرعه سبحانه وتعالى. فإنه التعبد لله على الوجه الصحيح المشروع هو شرف بعبودية الله، وشرف اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا عبدت الله بما شرع فأنت شرفت بأمرين: تشرفت بالعبودية لله، وتشرفت بأنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو عبدت الله بغير ما شرع فهذا ليس بشرف، لأنك خلفت ما أراد الله عز وجل. فهنا قال عن نوح: إنه كان عبدا شكورا، شكورا، مستمر في الشكر. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم الخليل كان أمة، يعدل أمة رضي الله عنه عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، لأن خليل الرحمن، وهو إمام الموحدين، ولذلك إيمانه يعدل إيمان الأمة. والأمة جاءت في القرآن بمعاني، من ضمنها القدوة، كما في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة. ومنها جاءت بمعنى المذهب والنحلة، كقوله جل وعلا عن الكفار: إن وجدنا آباءنا على أمة. فليس لهم مذهب إلا اتباع الآباء والأجداد، لو خالف الشرع وخالف التوحيد وخالف الإسلام، المهم أن على دين الآباء والأجداد فهم يتبعون ذلك. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وفي آية مهتدون. فهم لا يعبدون الله إلا بما عبد أباهم وأجدادهم، ولو كان فيه شرك ولو كان فيه مخالفة. وتأتي معنى أمة بمعنى الطائفة والفرقة من الناس، كما جاء في قوله جل وعلا عن موسى عليه السلام عندما ورد ماء مدين قال وجد عليه أمة من الناس. وتأتي بمعنى الفترة والوقت، والذكر بعد أمة يعني بعد زمن. فهنا في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة أي قدوة وإمام عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا هنا القنوت هو طول العبادة لله عز وجل واستمرارها لله سبحانه وتعالى، وقيل القنوت القيام في الصلاة. قانتا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله وحده ولا لغيره، حنيفا الحنف هو الميل، وهنا أن إبراهيم عليه السلام مائلا عن الشرك متجه إلى التوحيد، لأن الإنسان في طريقه على الصراط المستقيم إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى يأتي أمامه عقبات، فهو يميل عن هذه العقبات، يميل عنها ويتجه على الصراط المستقيم. فهنا حنيفا مسلما وما كان المشرك. ثم قال سبحانه وتعالى شاكرا لأنعمه، الشاهد أنه شاكرا لأنعمه، فوصف الله سبحانه وتعالى بأنه شاكرا، بلغ هذه المنزلة لأنه شاكرا لله. ونوح عبدا شكورا، فهو شاكرا لأنعم الله عز وجل، والشكر من أعلى المقامات. لذلك يقول سبحانه وتعالى عن إبليس أنه أقسم أن يغوي عباد الله عز وجل بشتى الوسائل. قال الله عز وجل على لسان إبليس ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لأنه يعلم أن العبد إذا شكر الله بلغ منزلة عالية، فيريد أن يحول بينه وبين هذه العبادة العظيمة والمنزلة الرفيعة. والله جل وعلا مصداقا لذلك قال وقليل من عبادي الشكور، فالذي يشكر الله بما يريد الله قليل. إذا لابد نهتم بهذا الجانب ونتعبد الله بهذا الأمر. والشكر هو من أعظم الأسباب لنيل رضوان الله عز وجل، بل إنه من أعلى الدرجات، حتى إنه أعلى الرضا رضا رب العالمين، أعلى من دخول الجنة، لأن جزاء الله لعباده المؤمنين يوم القيامة الجنة، ثم الرضا أعلى من ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يبلغ منزلة الرضا فعليه بالشكر. قال سبحانه وتعالى إن تشكروا يرضه لكم، فإذا شكرت الله رضي الله عنك، كما جاء في الحديث إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكل لك يحمد الله عليها وإذا شرب الشرب يحمد الله عليها. فأنت إذا أردت أن تنال هذه المنزلة العظيمة رضا ربك سبحانه وتعالى فاشكر الله عز وجل. نعم إن تشكروا يرضه لكم. ثم أيضا أن الشكر دليل على زيادة النعمة. إذا أراد الإنسان أن تثبت النعمة ولا تسلب وتستمر وتزيد فليشكر الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد. فإذا رأى الإنسان من نفسه أن نعمة تزول أو تسلب أو تذهب فليراجع نفسه في الشكر، فإن شكره قليل فليشكر الله عز وجل، حتى لأن الشكر قيد للنعم. إذا شكرت الله فالنعمة مقيدة وتنمو، لكن إذا كفرت بالنعمة زالت النعمة، والكفر بالنعمة من المعاصي، والمعاصي تزيد النعم. فالشاهد الإنسان يشكر الله عز وجل. ثم أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه شكور، سمى نفسه بأنه شكور وأنه شاكر، اسمي من أسماء الله الحسنى. وكان الله شاكرا عليما، وهو الغفور الشكور، وهو الغفور الشكور. فهو يشكر سبحانه وتعالى لأنه من أسمائه الشاكر والشكور. وقد اشتق هذا العمل الجليل من أسماء سبحانه وتعالى، فالذي يشكر الله فإنه قد امتثل لهذين الاسمين. والله سبحانه وتعالى يجازي الشاكرين ويرد ثناءهم بالشكر، إذا شكروا شكرهم. قال سبحانه وتعالى: وسنجزي الشاكرين. وقال عن أهل الجنة، قال سبحانه وتعالى: وكان سعيهم مشكورا. فإذا عمل الإنسان بطاعة الله عز وجل فهو شاكر لله، فإذا وفقك الله عز وجل للطاعة فاعلم أن هذا شكر لله سبحانه وتعالى، لأن الشكر ليس باللسان إنما هو بالأعمال. قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر ليس مجرد اللهم إني أشكر الله بس بلسانك، هذا نوع من الشكر، لكن الأساس هو العمل. فمن شكر الله زاده ورضي عنه وأحبه وقربه وأثنى عليه. وأعظم الشكر الشكر على طاعة الله عز وجل، لأن الناس الآن الذين يشكر الله سبحانه وتعالى نوعين: نوع يشكر على النعم المحسوسة، على الأكل وعلى الشرب وعلى المال وعلى الملبس، وهذا لا بأس، طيب شكر نعمة لأن من الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وإبراهيم قال: شاكرا لأنعمه. لكن هناك شكر خاص، هذا شكر العامة، الشكر على الأكل والشرب هذا طيب، لكن هناك شكر الخاصة وهو الشكر على الإيمان وعلى التوحيد وعلى العمل الصالح، هذا أرفع، هذا أعظم، ويكون أعظم منها كلها اجتماع هذه كلها. تشكر الله على كل شيء، على جميع الأنعام، لأن نعم الله علينا عظيمة لا تعد ولا تحصى. هل يستطيع أحد أن يعد نعم الله عز وجل؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما يستطيع أحد يعد نعمة الله عز وجل. ماذا تقول؟ نعم عظيمة في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل لحظة، نعم من الله سبحانه وتعالى في نفسك، في الكون، في أهلك، في ما حولك. وأعظم نعم الله على العبد ما هي؟ ما هي أعظم نعمة على العبد؟ نعم، الإسلام والإيمان، ممتاز. والدليل يقول سبحانه وتعالى، وهذه آيات نزلت بأسباب قصة، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ورد أن الأوس والخزرج كانوا مجتمعين في المدينة، وكانوا قبل أن يسمون الأنصار كان اسمهم الأوس والخزرج. فلما تهم النبي صلى الله عليه وسلم وألف بين الله بين قلوبهم بأسباب النبي صلى الله عليه وسلم صاروا الأنصار، وانتهت نعرة القبلية والعصبية، فاجتمعوا على قلب رجل واحد يوحدون الله ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هناك عنصرية ولا قبلية ولا افتخار بالأنساب ولا بغير ذلك، فصاروا الأنصار حتى آخر النبي بينه وبين المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. فأعداء الإسلام، أعداء الملة اليهود، كانوا في المدينة، فلما رأوا اجتماع كلمة المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا كأنهم إخوة، حسدوهم على هذا، حسدوهم على الإيمان وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يفرقوا بينهم. فأتى رجل خبيث منهم من شياطينهم وأغرى أحد الشباب وقال له: اذهب إلى هذا الجمع من الأنصار وألقي بينهم هذه القصيدة، قصيدة تثير النعرات السابقة وتحرك ما كان في النفوس من الحروب، يعني كان بينهم حرب، حرب بعاث استمر 40 سنة. فذهب هذا الغلام السفيه وألقى هذه القصيدة بينهم، فدخل الشيطان، الشيطان جاهز ينتهز الفرص لأن يفرق المسلمين. فوثب رجل من الأوس ووثب رجل من الخزرج وتواثبوا وتعايروا، وكل من هذا يفتخر بالنسب والحسب. فقالوا: إن شئتم رددناها جذعة كما كانت. فأخذوا السلاح وتوعدوا الحرة للقتال. فذهب أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أدرك الأنصار. فذهب صلى الله عليه وسلم يجر رداء عليه الصلاة والسلام مسرعا فزعا. فلما أتى بينهم قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أنا موجود معكم حي، دعوها فإنها منتنة. فرجعوا إلى الله، وهذه صفة أهل الإيمان والتقوى، إذا أخطأوا يرجعون، إذا أغواهم الشيطان ينتبهون، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مصيرون. العيب ليس في المعصية، العيب في الاستمرار والإصرار عليها. فرجعوا وألقوا السلاح وأخذ بعضهم يعانق بعض ويبكون من هذا الخطأ. فأخذ الله الشيطان الجني وأخذ الله الشياطين الإنس اليهود، فرجعوا كأنهم على مكان. فأنزل الله هذه الآيات فيهم وفي الأمة جميعا حتى لا يغتروا بالشياطين وبأعداء المسلمين، ولا بمن يحاول أن يفرق بين المسلمين حتى لو ادعى الإسلام. كثير من الناس قد يدعي الإسلام وأنه يحب الإسلام ونصر الإسلام وهو يحاول أن يفرق المسلمين بأي دعوة كانت. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. بعد إيمانكم كافرين. ثم قال معاتبا لهم: وكيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. القرآن ينزل ومحمد بين أظهركم وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. كما أن الضلالة، كما أن الظلم والمعصية سبب للضلالة، فكذلك الاعتصام بالله بكتاب الله وسنة رسوله سبب للثبات على دين الله. كما قال جل وعلا في والله لا يهدي القوم الظالمين، فهنا قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فمن أعظم أسباب الهداية الاعتصام بالله وبرسوله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب الضلالة الظلم، ويدخل فيها المعاصي بأنواعها. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فهنا قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق التقوى، ليست صورة التقوى بس، ولكن الحقيقة التقوى، لأن التقوى لها صورة ولها حقيقة. كل يقول أنا متقي أنا متقي، لكن إذا امتحن واختبر راحت التقوى. إذا خلى بنفسه في ريبة، أو كان لوحده، أو عرضت عليه فتنة أو معصية اقتحمها، وربما أنه يتركها حياء من الناس، فإذا كان لوحده وثب عليها كما يثب الأسد على الفريسة، لأن ما يراها من البشر الذي يستحي منهم أحد، واستهان بنظر الله فاجتر على المعاصي. فالشاهد أن الله يقول اتقوا الله حق تقاته، سواء عند الناس أو لوحدك. اتقوا الله بالأعمال الصالحة، بفعل الواجبات وترك المحرمات، بفعل المأمورات وترك المحظورات حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل يستطيع أحد أن يضمن نفسه أن يموت مسلم؟ لكن هنا يعني اجتهدوا واحرصوا واثبتوا على الدين، والله لا يخيبكم أبدا. فإن من حرص على أسباب حسن الخاتمة ظاهرا وباطنا ختم الله له بخير، ومن تهاون بطاعة الله وأظهر الطاعة أمام الناس ولكن قلبه ينطوي على خبث وعلى شر وعلى رياء، فهنا قد يختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال سبحانه وتعالى الشاهد من الآيات: واذكروا، واذكروا نعمة الله عليكم. النعمة العظيمة، أعظم النعم على الإنسانية، أعظم النعم على المخلوقات، نعمة الإسلام والإيمان والدين. واذكروا نعمة الله عليكم، لا تنسون هذه النعمة، لا تغفلوا عنها، لا تكفرون بها. إذ كنتم أعداء، يعني قبل الإسلام كنتم أعداء، هؤلاء بني فلان وهؤلاء ابن فلان ليس لهم قيمة. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبكم بنعمة الإسلام ويبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بهذه النعمة صاروا المسلمين إخوة. وكنتم، كنتم قبل هذه النعمة قبل الإسلام، وكنتم على شفا حفرة من النار، شفا حفرة قريبين منها، على وشك الانهيار، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن لابد أن نعرف هذه النعمة العظيمة، ونحاول أن نحافظ عليها، ولا نغتر بمن يحاول أن يسلبنا منها أو يفرق بين صفوفنا مهما كان، مهما ادعى أنه يحب الخير أو أنه يحب الإسلام أو نصرة الإسلام. لا يا أخي، كتاب الله وسنة رسوله واجتماع الكلمة مع جماعة المسلمين فالشاهد أن أعظم نعمة ما هي؟ نعمة الإسلام. فأحمد ربك أيها العبد أيها المسلم أنك مسلم وأنك نشأت بين أبوين مسلمين، واحمد ربك أنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، واحمد ربك أنك عبدا لله وأنك موحدا لله وأنك مخلصا عبادتك لله، ليس عندك شرك ولا بدع ولا محدثات ولا كبائر ولا احمد ربك واجتهد على ذلك واحرص كل الحرص أن تثبت على هذا الدين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فشكر النعمة سببا لدوامها سبب لدوام، وكفرها سببا لزوالها. فالله جل وعلا يجزي الشاكرين سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يمتحن عباده أيضا يمتحنهم هل يشكرون أم يكفرون. يقول سبحانه وتعالى عن سليمان بن داود عليه السلام: نبي ابن نبي أنعم الله عليه بنعم عظيمة، وعلى والده أيوب عليه السلام: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، شكر الله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم قال عن سليمان خاصة أنه بيّن أنه أعطاه ملك عظيم لا ينبغي لأحد من بعده، أعطاه الله الملك وعلمه منطق الطير وسخر لها الجن والشياطين والرياح وغير ذلك. وبعد ذلك ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي. لم ينسب النعمة لأحد، لا لحوله ولا قوته ولا شطارته ولا لأحد آخر، هذا كله هذا من فضل ربي. لماذا؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر عليه السلام، ليبلوني أشكر أم أكفر. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه. أنت أيها العبد اعلم وتيقن أن شكرك لله أن الله ليس بحاجة شكرك. الله غني عنا، غني عن شكرنا، غني عن طاعتنا، إنما شكرك لنفسك أنت. فإذا شكرت الله فإن الله عز وجل يرجع ثواب هذا الشكر لك أنت لنفسك. الله غني عنه سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إذن فشكرك أيها العبد لنفسك أنت، الله ليس بحاجة إلى هذا الشكر، ولكن أنت إذا شكرت الله فالله يثيبك على شكرك لنفسك. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني عن شكرك وعن عبادتك، فشكرك يرجع أجره لك أنت. أيضا بيّن سبحانه وتعالى أن الذي لا يشكر الله عز وجل سواء على فردا أو مجتمعا أو دولة أو أي مهما كان فإن الله يسلب هذه النعمة. وقد ضرب الله في سورة سبأ قصة قوم سبأ أنعم الله عليهم، سبأ في مأرب في اليمن، أنعم الله عليهم بملك، وكانت تحكمهم قبل أن تسلم امرأة، و مما سخر الله لسليمان عليه السلام الطيور، وكان الهدهد من الطيور، وذهب في الأرض فتفقد سليمان مع الطيور فلم يجده، فأراد أن يعاقبه لأنه لم يحضر في الموعد الذي أراد. فلما أتى إليه أتى بعذر، عذر قال: إني أتيتك من سبأ بنبأ، لنبأ يقين ليس فيه شك. فأراد أن يمتحنه: ماذا وجدت؟ قال: وجدت إني وجدت امرأة تملكهم. فالهدهد استنكر حكم المرأة للرجال، يعني كيف رجال وتحكمهم امرأة؟ هذا واحد، هذا إنكار من الهدهد. الأمر الثاني والأعظم قال: وجدتها هذه المرأة الملكة وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وهذا من أعظم المنكرات. طير ومع ذلك ينكر الشرك، يغار على التوحيد وهو هدهد، فكيف بالمسلم؟ إخواني في الله هذه عبرة لنا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وقد زينوا الشيطان وأعمالهم وصدهم عن السبيل عن التوحيد فهم لا يهتدون. ثم استنكر ألا يسجد لله، الله الذي يستحق يسجد له ويركع له ويعبد له ويصلى له ويدعى سبحانه وتعالى ويذبح له، لا للشمس ولا للكواكب ولا للقمر ولا لغير ذلك. المهم حصل من هذه الأمور أنعم الله على هؤلاء القوم، حتى إن الواحد منهم إذا سافر مسافة طويلة من اليمن إلى الشام ما كأنه مسافر، من كثر ما يأتي من القرى في الطريق، استراحات وقرى وأنهار وجنان ومزارع، كأنه ما تعب، يسافر من اليمن للشام وكأنه ما سافر. وأنعم الله عليهم بجنتين فيها ثمار وأنهار وأشجار وغير ذلك، فأرادوا أيش؟ يريدون أن يبدلوا هذه النعمة. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، نريد يا رب المشقة، نريد التعب، نريد العناء في السفر. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، اجعل هناك مسافة طويلة، مصيبة، كفر بالنعمة. قال الله عز وجل في القرآن وجعلنا بينهم وبين القرى قرى ظاهرة، يعني بينة واضحة، كل ما تمشي مشوار يجي قرية وناس كأنهم مسافر. فلما قالوا هذا وكفروا بنعمة الله، قال جل وعلا فبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. فرق الله عليه، فرق الله بينهم وأبعد بعضهم عن بعض وجعلهم أحاديث للناس. ثم قال بعدها إن في ذلك لآيات لكل إيش؟ صبار شكور. فاشكر نعمة الله قبل أن تسلم منك. فالشكر يا إخواني من أعظم المقامات وأعظم المنازل وأعظم العبادات الذي يرضى الله سبحانه وتعالى. طيب ما هو الشكر؟ كيف أكون شاكر؟ كيف أشكر الله عز وجل؟ هل الشكر هو الحمد أو الحمد الشكر أو بينهما فرق؟ الحمد لله والشكر لله قيل أن معناها واحد، هذا قول. القول الثاني أن الحمد غير الشكر والشكر على الحمد. وقيل الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يكون في السراء ويكون في الضراء، ويكون مقابل نعمة وحتى بدون مقابل نعمة. ويكون الحمد أيضا على الصفات وعلى الذوات، أن تحمد الله لأنه عليم، تحمد الله لأنه خالق. لكن الشكر تشكر الله لأنه خالق ولأنه أعطاك، والشكر يقال مقابل النعمة. ثم إن الحمد يكون باللسان، والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. والشكر في اللغة معناه الظهور والبروز، يقال شكرت الدابة يعني سمنت وجالها ظهر كبير. أما في اللغة فهو قول باللسان، اعتراف باللسان ثناء واعترافا، وبالقلب خضوعا واستكانة، وبالجوارح عملا وانقيادا. نعم لا يختلف الإيمان، قول باللسان واعتقاد بالعمل الجوارح، لكن هذا شكر باللسان ثناء واعترافا، تعترف بأن النعمة من من؟ من الله عز وجل، قريب من تعريف الإيمان. فالشكر هنا له ثلاثة أركان. حتى يكون العبد شاكرا لأنعم الله ويكون من الشاكرين لابد أن يتوفر في ذلك ثلاثة أركان. الركن الأول الاعتراف بنعمة الله باطنا، أن تعترف بأن ما فيك من النعم وما حولك وما ترى أنها ليست من أحد إلا الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا الاعتراف بالنعمة، لا تنسبها لأحد من المخلوقين، حتى لو أن أحد أسدى إليك معروف فالشكر تشكره، لكن لا تشكره لأنه هو لأنه الذي أدى لها، لكن سبب في هذه النعمة، لأنه ورد أن الإنسان يشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لكن الشكر هنا ليس شكر مطلق، شكر مقيد لأنه سبب فقط وليس هو المنعم المتفضل، لأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، أما هذا المخلوق فتشكره لأنه سببا في هذه النعمة. فهنا الركن الأول الاعتراف بالنعمة باطنا. الركن الثاني التحدث بنعمة الله ظاهرا، وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث يكون على نوعين، تحدث بأن ما أنعم الله عليك في خاصة نفسك، أنعم الله علي بكذا، أعطاني كذا، رزقني مال. والتحدث الآخر هو التحدث العام بنعمة الله، بآلاء الله، بدين الله عز وجل. وقيل هي الدعوة إلى الله، فإن الدعوة إلى الله شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. فهذا الركن الثاني. الركن الثالث من أركان الشكر وهو أهمها، تسخير هذه النعم وتسييرها في مرضات معطيها ومسديها. هذا هو الأهم. فعندما ينعم الله عليك بنعم ثم تستعملها في معصية الله، هل شكرت أم كفرت؟ كفرت بهذه النعمة وتسلم منك هذه النعم. مثلا أنعم الله عليك بالعينين فتنظر بها الحرام، ما شكرت الله في هذه النعمة العظيمة البصر، فإن غيرك أعمى، أن تبصر وغيرك أعمى لا يرى، فلماذا تعصي الله بهذه النعمة؟ أما تخاف الله يسلب هذه النعمة منك؟ أنعم الله عليك بالسمع وتسمع به الحرام، أنعم الله عليك باللسان وغيرك أصم ما يتكلم، فلماذا ما تذكر الله عز وجل بما أراد الله وتشكر هذه النعمة العظيمة؟ لماذا تغتاب المسلمين؟ لماذا تسب؟ لماذا تلعن؟ لماذا تشتم؟ لماذا تقول قولا باطل؟ أنعم الله عليك بالجوارح، الأطراف، الأيدي، الأقدام، فتستعملها في معصية الله، تمشي بها إلى الحرام، تسرق، تأخذ الحرام، تأكل الحرام، تأكل الربا، هذه مصيبة. فانظر إلى من هو دونك من الناس قد سلب هذه النعم، يتمنى أن ينفق جميع ماله من الأموال حتى بس يكون له بصر يبصر، أو لسان يتكلم به، أو رجل يمشي عليها، أو يد يبطش يأكل بها أو يشرب بها، وأنت ما شاء الله سوي صحيح، أنعم عليك بالصحة وغيرك مريض. فإذا لابد أن تعرف هذه النعمة وتقدر قدرها وتؤدي شكرها لمن أعطاك إياها سبحانه وتعالى، هذا هو أبرز أركان الشكر. أما كل الإنسان يستعمل نعم الله فيما يغضب الله أو فيما خلقت لغيره فهذه مصيبة عظيمة، لابد نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا حتى نكون من الشاكرين. هنا استحق الشكر أن يكون بهذه المنزلة العظيمة، لأن ليس كلنا الشاكرين كما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكر، فكن من هذا القليل يا أخي، احرص أن تكون من هذه القلة. فإذا توفرت هذه الأركان الثلاثة في العبد وطبقها على نفسه أصبح من الشاكرين، أصبح من الشاكرين. وشكر الله سبحانه وتعالى يكون في السراء ويكون في الضراء، في المنشط، في المكره، هناك شكر أيضا على المصائب وهذا منزلة رفيعة، وهناك شكر على المصائب مع كره المصائب، لكن أيضا تأخذ عليه أجر. فالشاهد أن الإنسان دائما يشكر الله سبحانه وتعالى حتى تثبت لهذه النعم وحتى يجزيها الله عز وجل كما يجزي الشاكرين، كما قال جل وعلا وسنجزي الشاكرين. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى قد وعد وهو أصدق القائلين ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا أنه يرفع العذاب عن أهل الشكر. يقول سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. من أسمائه أنه شاكر وأنه شكور، فلا بد أن يشكرك على هذه النعمة. إذن فأنت لا تحرم نفسك من هذه النعمة العظيمة، لا تأتي بأسباب العذاب وهو كفر النعم. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى نجعلنا وإياكم من الشاكرين ونجعلنا من الذاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راضي عنا غير غضبان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أصلح يا حي يا قيوم ولاة أمورنا واجعل عملهم في رضاك ووفقهم لهداك واجمعهم بكلمة المسلمين. اللهم اهد ضال المسلمين واهد نساءهم وشبابهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا حي يا قيوم. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم كهو أفضل الشاكرين فكان يقوم الليل حتى تفطر قدمه، فلما سئل عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. الفرق بين النعمة والنعمة كلها جاءت في القرآن. النعمة هي الفضل من الله والطاعة والرحمة، والنعمة هي التي يعقبها نقمة كما قال جل وعلا ونعمة كانوا فيها فاكهين، فليست نعمة هذه. فقد يكون الإنسان في نعمة يتقلب في في في في الأموال وفي الترف، لكنها والله ليست نعمة وإنما هي نعمة ونقمة عليه. نعم، لما شكرت أو كفرت هذه النعمة فتنقلب عليه، لأن يستخدمها في معصية الله عز وجل فلا يغتر بها. النعمة الحقيقية هي التي تدفع صاحبها إلى شكرها وإلى طاعة الله فيها. أعيده؟ النعمة بفتح النون والنعمة بكسر النون، فالنعمة محمودة والنعمة غير محمودة. النعمة هي فيها البطر والتكبر والطغيان، وقد يعقبها عقوبة كما قال جل وعلا: ونعمة وذرني والمكذبين أولي النعمة. ما قال أولي النعمة ومهلهم قليلا. أما النعمة فهي النعم التي ينعم الله على العبد بها ويستخدمها في طاعة الله عز وجل. يقول هنا: ما حكم التمسح بالبيت الحرام؟ يا إخواني، الكعبة لا يشرع استلام شيء منها إلا الحجر الأسود والركن اليماني. الحجر الأسود يشرع للمسلم أن يقبله إذا تيسر ذلك، إذا تيسر بدون مزاحمة، لأن المزاحمة قد يكون فيها أذى وقد يأثم. فإن لم يتيسر التقبيل فيستلمه بعصا أو بطرف رداءه أو بيده، فإن لم يتيسر فالإشارة فقط. أما الركن اليماني فيشرع إذن مسحه باليد اليمنى كما جاء في فضل عظيم أنه يحث الخطايا. فإذا لم يتيسر للزحام فلا يؤشر إليه، أما غير ذلك فلم يشرع استلام شيء من الكعبة. لا بأس إذا تيسر، إذا تيسر، وإذا كان في زحام واعلموا أنه ليس له علاقة بصحة العمرة ولا بصحة الطواف، مستحبة كلها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما وقف على الحجر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فالحكمة من تقبيل الحجر إذا سئلت عنها قل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك اعتقاد أن في هذا الحجر شيء وأن فيه الشفاء، وأن لا، إنما اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي هي أعظم البركة. البركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء ورد. نعم ورد. يقول: ترى زوجتي في المنام أني تزوجت عليها وطلقتها مما يسبب لها وساوس، وتعتقد أن هذه المنامات تستحق أتحقق تتحقق وتجعلها عصبية وتبكي ظنا منها أني سأفعل ذلك، فما حكم ذلك؟ لكن أنت صادق فعلا ولا بس أحلام؟ خاف أنك صادق. أولا يا أخي، ينبغي على جميع الناس، زوجتك وجميع المسلمين، ألا يهتموا بالمنامات، لأن من أشغل نفسه بالمنامات حصل عنده اكتئاب ووساوس وعصبيات، ثم أيضا كثرت عليه المنامات، تكثر عليه لأن الشيطان له دخل في هذه الأشياء. يا أخوان، يأتي الإنسان في النوم فإذا ورد أن عنده نقطة ضعف أو حساسية من نوع معين يصول له في النوم هذه المسألة، فيصبح قلق منزعج تعبان عصبي، ثم ينام مرة أخرى ثم يراها مرة أخرى ثم يرى غيره، ثم يصبح حياته كلها مشغول بهذه المنامات، يبحث عن المفسرين وعن مفسرين الأحلام، قد يكونوا دجالين قد يكونوا غير صحيح، فيصيبه وسوسة ومثل هذه السائلة. فلا تعتقدون في هذه الأمور. لكن هنا قاعدة ينبغي على المسلم أن يعني يستعملها في المنامات: إذا رأى شيئا يكره أو يزعجه أو لا يرضيه فيعمل الآتي: الأمر الأول أن ينقلب على الشق الذي غير نائم عليه من الأول، الأمر الثاني أن يتفل عن يساره 3 مرات ويستعذ بالله من شر ما رأى، الأمر الثالث يكتم لا يخبر بها أحدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ قال النبي: فإنها لا تضره. هذا كلام النبي، قال فإنها لا تضره. لكن اليوم الناس اليوم عكس الوضع، مجرد ما يرى شيء في النوم على طول يذهب ويتصل بالتلفونات ويسأل فلان، يبحث عن المفسرين، وأصبحت المسألة يعني خطيرة. ثم أيضا الأمر الآخر، إذا رأى شيئا يحبه أو يعجبه فليحمد الله عز وجل ولا يخبر به إلا من يحبه. ثم أيضا لا يغتر لا يغتر بهذه الرؤيا، لأن الرؤيا تسر ولا تغر، وأيضا بإذن الله لا تضر. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أتاه رجل في درسه في حلقة في المدينة، فقال: يا إمام، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أعطاني كيس فيه مسك وقال: خذه أعطه مالك يفرق على أمتي. كيس فيه مسك وقال: أعطه مالك يفرق على أمتي. فمالك لما سمع هذا أطرق رضي الله رحمه الله، لأنه متواضع لله ولا يغتر بعمله، ثم رفع رأسه وقال له: الرؤيا تسر ولا تغر. هذا العلم، هذا الحديث. فلا يغتر الإنسان بالرؤيا ولا يقلق، هذه من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله. فنصيحتي لهذا الرجل وزوجته ألا يتعلقون بهذه المنامات، فإن ليس فيها فائدة. الكابوس هذا من الشيطان، يأتي بأسباب القلق والمعاصي وعدم ذكر أذكار النوم والخوف الزايد، الخوف الزايد من غير الله. نعم، حتى ولو شاف ما كل معنى. لا مو لازم، نعم ما في لازم يخبرها، لا يخبرها. ما حكم امرأة خلعت ملابسها قبل أن تأخذ من شعرها؟ هذا يقصد العمرة. ما في شيء، لأن المرأة ليس لباس مخصص، لكن لا تنتقب، لا تلبس النقاب والقفازين إلا بعد ما تحلق الشعر، ولو لبست النقاب والقفازين جاهلة فليس عليها شيء. ما الفرق بين التحدث بالنعمة والخوف من الحسد؟ إذا صابك ريبة فلا تخبر الناس، لكن لا تكتم النعمة اللي عليك، لا تقول أنا ما عندي وأنت كذب، أظهر نعمة الله وتوكل على الله عز وجل، ولا يضرك شيء إلا بإذن الله. لكن إذا كان هناك ناس معروفين بالحسد فلا تخبرهم. ما حكم المد في الأذان؟ ما حكم التكبير الجماعي في الباص؟ اللي ورد أن التكبير كل واحد يكبر يذكر الله لمفرده، لم يرد التكبير الجماعي، وإنما كل يكبر بنفسه. هل السيارة التي أملكها لما أبيعها أزكي منها؟ إذا بعتها بمبلغ من المال ثم مضى على هذا المبلغ سنة وهو معك فزكه، فإن صرفته فليس في زكاة. هل يجوز أداء العمرة عن أخي المتوفي بعد أداء العمرة عن نفسي؟ نعم يجوز. نعم. لا من الميقات. أي نعم. قل ما حكم المرأة التي عند الطواف جاءتها العادة؟ هل ينقض طوافها ولكن لا تزال محرمة إلى هذا الوقت ولكن لم تطهر، على هل يجوز لها أن ما السؤال ما واضح، لكن إذا لم تطهر فتنتظر حتى تطهر وتبقى محرمة، لا يقربها زوجها ولا تستعمل الطيب ولا القفازين ولا النقاب، فإذا طهرت تغتسل في الفندق هنا وتكمل عمرتها. ما فهمت في كلام، ما فهمته. التوكيل لا لا لا لا لا لا توكل. نعم، يجوز الإنسان أن يقصر شعره بنفسه أو يحلق غيره لا بأس. ها؟ ممكن ممكن العمرة الوداع الوداع فيها غير واجب وهو مستحب، لا بأس إن شاء الله. نعم نعم. يعني أحيانا قد يكون بعض عداوة في يشغلونك عن طاعة الله، أو يحصل لك عداوة في تترك بعض الواجبات أو غير ذلك. نعم، في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بينا في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاد لا أعدن. يعني معناه أنه لا يسمع ولا يبصر إلا فيما يرضي الله عز وجل، يعني يوفق الله سبحانه وتعالى بأن لا يسمع إلا الخير، ولا يرى إلا الخير، ولا يبطش إلا بالخير. نعم، ووفق للشكر. نعم، وهذه طيب. سنة الرمر فيها وإن لم يرمر كل واحد. نعم. لا لا، الصلاة بمئة ألف صلاة عددا، أما الحسنات الأخرى تضاعف كيفا لا لا كما تضاعف في لا، لكن ليس عددا، لا لا لا يضاعف عدد الصلاة. نعم، يجوز لك أن تأخذ عمرة أخرى من التنعيم. نعم، لا ليس هناك حد محدد، لكن حسب ما يكون هناك ضرر ولا استغلال للإنسان لما يعرف أو خدعة أو شيء، لا بأس إن شاء الله. لا بأس إن شاء الله، ما في شيء. كيف؟ وسوس لك أنك ما توضيت؟ إذا أنت متيقن أنك متوضي وشككت أنك ما أنت متوضي، فالأصل أنك متوضي. فإذا أنت متيقن أنك ما توضعت ثم شككت أنك توضعت، فالأصل أنك ما توضعت. اليقين لا يزول بالشك، لا تلتفت للشيطان، الشيطان دائما يحاول إيش يشغل ابن آدم في الطهارة وفي الغسل وفي الصلاة، فلا تلتفت لها، لأنك لو انشغلت به يعني كرر عليك هذه الأمور. امرأة نزل عليها دم في غير وقت العادة، ليس يوم العادة، هل تكمل العمرة أم تنتظر حتى تنتهي؟ هذه حسب تمييز المرأة، إذا كان الدم أنه دم حيض في لونه وريحه وشكله فهو حيض، فإن كان الدم ليس حسب تمييز المرأة، إذا تعرف تميز. هل يجوز بعد طواف الوداع العمرة؟ إذا خرجت لا بأس، تعود بعمره لا بأس. إذا حضر وقت الصلاة هل أدخل الحرم وأصلي؟ نعم، هذا أفضل شيء. السلام عليكم، مرحبا اللي. يقول ابنتي عندها عمل ووصلنا الشيخ في مصر والحمد لله انفك وعندما وصل المدينة تعبت يوما واحدا وأصبحت بعد ذلك بخير إلى الآن، فهل هناك ما أستطيع عمله جزاك الله خير؟ أولا يا أخي القرآن شفاء، رقية القرآن، سورة البقرة، آية الكرسي، وكثرة طاعة الله والدعاء، هذا أفضل الأشفية والأدعية بإذن الله عز وجل. نعم. كيف؟ خلاص الحمد لله الأمر الآن ميسر، ما عاد لك يعني الحمد لله ميسر الحمد لله. كيف؟ ما يجوز. الأولى أنه لا يخلع، لا يلبس المخيط حتى يخلق رأسه كله، يحلق رأسه كله أو يقصر، لكن إذا كان جاهل معلش. يقول ما حكم حلق الشعر بعد انتهاء مناسك العمرة للتحليل؟ وعند حلق الشعر وضع الحلاق صابون به رائحة الحلاقة، فبل حكم ما في شيء، ما يضر الشعر، يجوز. نعم تحلق لنفسك أو يحلق صاحبك جائز. أيوة إذا ما في شعر لا يعتمر، ينتظر حتى ينبت الشعر، لا ينبت، ينتظر حتى ينبت الشعر ثم يعتمر. غيره بشيء؟ ها؟ نعم. زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا إنسان يعتقد في نفسه أنه عندما يذهب إلى المدينة لا يقصد بذلك زيارة القبر، إنما زيارة المسجد النبوي كما جاء في الحديث، الرحال إلى ثلاث مساجد، فإذا وصل المسجد يصلي ركعتين ثم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الحق جهاده، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، ثم ينصرف قليلا ويسلم على أبو بكر الصديق، سلام عليك يا أبو بكر الصديق وخليفة رسول الله وصاحبه في الغار، وثم ينحرف قليلا ويسلم على عمر الفاروق، وهكذا الحمد لله. وإن لم يعرف هذا كله فيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن تبلغ صلاتك وسلامك في أي مكان، وهذا خطأ. إذا أردت أن تدعو ربك فاستقبل القبلة. ما في شيء، الحرم له ظروفه، نعم ما يضر إن شاء الله كذلك. نعم نعم نعم. كيف الاستخارة؟ لا في الطاعات لا، لا في الاستخارة. نعم هذا حديث موضوع مكذوب غير صحيح، من زار قبري، هذا حديث موضوع، والحديث الآخر من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث موضوع غير صحيح. ها؟ كيف مراتب تأديب النفس للوصول للتقوى؟ أيوة كثرة الطاعات، كثرة الطاعات والعبادات وقراءة القرآن. نعم صلاة ايش؟ نعم ورد الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الجمعة هذا وارد ولا فضل، في ملك يبلغ السلام من أمته في أي مكان. ما أدري لا أعلم هذا. نعم نعم نعم. إذا شربت ما زمزم بإذن الله ودعوت تيقنت يعطيك الله هذا ما تيقنت بإذن الله. ها؟ لا لا إن شاء الله صحيحة كلها. ليست ساعاتنا اليوم 60 دقيقة وإنما تجزئة اليوم، تجزئة النهار. صحيح، نعم ورد، نعم كيف؟ لم يرد حديث، لم يرد حديث. ما حكم طواف زيارة زيادة على سبعة أشواط ناسيا؟ ما عليه شيء إذا كان ناسي، ما عليه شيء، وطوافه صحيح. إذا شك في الطواف هل هو ستة أو سبعة فيبني على اليقين وهو الأقل، هذا إذا كان في أثناء الطواف، فإن شك بعدما فرغ من الطواف فلا يلتفت له، لأن الشك بعد العبادة لا يضره. لا بأس إن شاء الله، جائز الغسل ما زمزم جائز. نعم صعب، نعم عمرته صحيحة إن شاء الله. هل يوم الاثنين والخميس تبلغ أعمال الأمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما ترفع إلى الله. الرسول لا تبلغ أعمال أمته لكن ترفع إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين والخميس، إلا رجلين، رجل بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. هذا يبين عظمة وخطورة الشحناء والقطيعة بين المسلمين والتهاجر بينهم، فيحرص المسلم ألا تعرض أعماله على الله وقلبه سليم نقي ليس فيه قطيعة ولا بغضاء ولا شحناء لأحد المسلمين. إن شاء الله صحيح، إن شاء الله لم أطلع عليه لكن إن شاء الله. كيف؟ نعم يجوز الحلق في الحرم وخارج الحرم وفي السكن، لا بأس إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.